بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، تكلمنا ولله الفضل والمنة في لقاء يوم أمس عن منفذي الدستور، وقلنا المقصود بالمنفذين هذه الحكومات التي تحكم بغير ما أنزل الله عز وجل بتشكيلاتها الثلاثة: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقلنا هؤلاء لا يحتاجون إلى إقامة حجة في إطلاق اسم الطاغوت عليهم، وكذلك ذكرنا ما ينبغي للمسلم أن يعرفه عن هؤلاء الطواغيت. من ضمن هذه المسائل قلنا أن دين هذه الحكومات الطاغوتية الدستور والقانون وليس الإسلام، فإذا ادعوا فهذا زعم، وإنما دينهم الدستور والقانون. وكذلك قلنا أن ربهم لجنة كتابة الدستور، واستشهدنا بالآيات في ذلك. ثم ذكرنا مسألة أخرى، أن هؤلاء يعادون أهل السنة بالذات، ويعملون على تنحية المسلم عن دينه وأن يتحول إلى مسلم مسالم يرضون عنه. نكمل حديثنا، وشيء متعلق بموضوعنا، وهو ما الذي يجب علينا تجاه هؤلاء الطواغيت؟ إذا تيقنت الآن أن هذه الحكومات حكومات طاغوتية كما سماهم الله عز وجل، فماذا يجب علينا نحن المسلمون تجاه هذه الحكومات الطاغوتية؟ أقول مستعينا بالله عز وجل. الشيء الأول الذي ينبغي للمسلم تجاه هؤلاء الطواغيت أن تكفر به، أن تكفر بهؤلاء الطواغيت. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. معنى هذه الآية أو تفسير هذه الآية: الآية شرطية، أي أنها بدأت بأداة شرط من، فمن يكفر، وكل أداة شرط كما قلنا سابقا يحتاج إلى فعل تأتيه أنت، ثم هناك ما يترتب على إتيان هذا الفعل يسمى جواب الشرط، أي تأتي بهذا الفعل تتلقى الإجابة على هذا الفعل الذي فعلته، فيكون أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. فأداة الشرط هنا فمن، من. أما فعل الشرط ما الذي ينبغي لي ولك أن نفعله؟ قال: يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن شرط في الإيمان أن نكفر بالطاغوت وأن نؤمن بالله، فمن كفر بالطاغوت وآمن بالله جواب الشرط فقد استمسك بالعروة الوثقى. المفسرون رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ذكروا أقوالا في تفسير العروة الوثقى، فمنهم من قال لا إله إلا الله، معنى العروة الوثقى لا إله إلا الله، ومنهم من قال القرآن، ومنهم من قال الرسول، ومنهم من قال الإسلام، ومنهم، لكن كل هذه المعاني صحيحة بالنسبة إلى العروة الوثقى. إذن شرط حتى نكون من المتمسكين بالعروة الوثقى ابتداء أن نكفر بهؤلاء الطواغيت، ثم نؤمن بالله عز وجل. فمن آمن بالله تبارك وتعالى ولم يكفر بهؤلاء الطواغيت، بهذه الحكومات الطاغوتية، هذا ليس من المستمسكين بالعروة الوثقى، ليس من المستمسكين بالعروة الوثقى. لماذا؟ لأنه لديه نقص في فعل الشرط، وآمن بالله لكن ما كفر بالطاغوت، إذن أنت لم تأتي بفعل الشرط كما أمر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أراد منك أمرين، الأمر الأول أن تكفر بالطاغوت، الأمر الثاني أن تؤمن بالله. فمن قال أنا أؤمن بالله عز وجل وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر وبالكتاب وبالنبي، آمن بكل هذا لكن ما كفر بهذه الحكومات الطاغوتية، أنت لست من المستمسكين بالعروة الوثقى، لأن لديك نقص في فعل الشرط، ووجود النقص في فعل الشرط لا يترتب عليه جواب الشرط. لا تكون أنت من المستمسكين بالعروة الوثقى. إذن أول ما يجب علينا تجاه هؤلاء الطواغيت أن نكفر بهذه الحكومات الطاغوتية. وأنت تعلم أن هذه الآية لها علاقة بالشهادتين، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله، نسأله عندما قلت لا إله هل نفيت الألوهية عن لجنة كتابة الدستور وعن هؤلاء الطواغيت، عن البرلمانيين نفيت الألوهية عنهم؟ فإذا نفيتهم أثبتت الألوهية لله عز وجل، إذن أنت أتيت بالشهادة. أما إذا لم تنفي الألوهية والربوبية عن لجنة كتابة الدستور وأن البرلمانيين لهم حق أن يضعوا التشريعات، إذن أنت ما نفيت الألوهية عن هؤلاء، فما فائدة أن تقول إلا الله؟ لا تنفع قولك إلا الله إن لم تنفي الألوهية عن كل من زعم أنه إله أو زعم له أنه إله. إذن هذه مسألة متعلقة بالشهادتين، وواجب على كل مسلم أن يعرف معنى هذه الآية حتى يعلم كيف يكون من المستمسكين بالعروة الوثقى. هنا يأتي السؤال، أنا أريد أن أكفر بهؤلاء الطواغيت، كيف أكفر؟ ما الذي أفعله حتى أكون من الذين يكفرون بالطواغيت؟ الإيمان بالله أعرف، لكن كيف أكفر بهؤلاء الطواغيت حتى أكون من أهل هذه الآية؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الإجابة على هذا السؤال في قول الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية فيها مجموعة من المسائل نمر عليها بإذن الله تعالى. المسألة الأولى قبل الحديث كيف من خلال هذه الآية أكفر بالطواغيت، نشير إلى بعض المسائل. المسألة الأولى، لماذا جعل الله عز وجل نبي الله إبراهيم أسوة لنا في هذه الآية، علما أن نبينا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى عنه في هذا الكتاب المبارك ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الاستثناء بالنسبة لنبي الله إبراهيم في هذه المسألة لماذا؟ لماذا هو أسوتنا في هذه الآية أو في هذه المسألة بالذات؟ السبب الأول لأن الله عز وجل قد جعل إبراهيم إماما للناس في قوله تبارك وتعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذا نبي الله إبراهيم جعله الله عز وجل إماما للناس جميعا. ولهذا تجد اليهود يدعون أن نبي الله إبراهيم كان يهوديا، النصارى يدعون أنه كان نصرانيا، إذن هم يؤمنون بنبوة نبي الله إبراهيم، وكذلك النصارى يؤمنون، والمشركون أيضا كانوا يؤمنون، وكثير من الأصحاب الأديان الآن يقرون لنبي الله إبراهيم بالنبوة. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعله إماما للناس، ومعنى الإمام أي المتقدم، ولهذا الذي يصلي فينا نسميه إماما. إذن أهل الأديان اعترفوا بنبوة نبي الله إبراهيم، لكن اليهود آمنوا بموسى لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، النصارى آمنوا بعيسى ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هناك تباين بين الأقوام وبين الأديان في الإيمان بالأنبياء إلا إبراهيم عليه السلام. فلهذا قال الله عز وجل عن اليهود والنصارى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ كيف تقول أنه يهودي ودينك جاء بعده؟ كيف تقول أنه نصراني وكتابك جاء نبيك جاء بعده؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلم، وما كان من المشركين. إذن كل أهل الأديان يقرون لنبي الله إبراهيم بالإمامة وبالنبوة، لأن الله عز وجل جعله للناس إماما. فعندما يقول الله تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، بإمكاننا أن نحاجج اليهود بهذه الآية. إذا كنت تقر بنبوة نبي الله إبراهيم وبإمامته فهذا فعله، وبإمكاننا أن نحتج على النصارى بهذه الآية. إذا كنت تقر لنبي الله إبراهيم بالنبوة والإمامة، إذن هذا فعل نبي الله إبراهيم، وهذه هي الأعمال التي قام بها، عليك أن تقوم بها. إذن من باب الإمامة والاعتراف به كلهم يحتج عليهم بهذه الآية. قد يكون هذا السبب أو هذه الحكمة. أما الحكمة الأخرى والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، أن نبي الله إبراهيم أقدم على أمر وهو مستضعف لوحده. عندما جاءه قومه ودعوه للخروج معهم في العيد تعلل بأنه سقيم، لكنه بعد أن غادره قومه قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إذن هو كان لوحده وكسر هذه الأصنام لوحده، وعندما رجع قومه ورأوا ما نال آلهتهم من التكسير ومن التفتيت قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. إذن هذا الفعل الذي أقدم عليه نبي الله إبراهيم يستحق أن يكون إماما للناس في هذه المسألة. الله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. قد يكون هذا سبب جعل نبي الله إبراهيم أسوة لنا ولغيرنا في هذه الآية. ثم قال والذين معه، من هؤلاء الذين معه؟ الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسيره قال المقصود بالذين معه أي من آمن بإبراهيم في زمانه، هذا قول. القول الآخر قال كل الأنبياء كانوا على هذا النهج الذي عليه نبي الله إبراهيم. إذا قد يكون من آمن به في زمانه، وقد يكون والذين معه أي الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل هم مع نبي الله إبراهيم في هذه الشروط التي ذكرت في هذه الآية. أقول والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم أن الآية تحتمل المعنيين، تحتمل من آمن بنبي الله إبراهيم وتحتمل جميع الأنبياء والرسل. ودليل ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى آية في سورة آل عمران، يقول الله عز وجل إن أولى الناس بإبراهيم للذين تبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. إذن الذين معه هم الذين اتبعوا، لكن لا تنسى النبي أيضا ومن آمن بالنبي أيضا مع نبي الله إبراهيم. إذن قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي من آمن بإبراهيم كان على هذا النهج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا النهج، ومن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا على هذا النهج. والذين معه، كيف نتأسى بنبي الله إبراهيم ومن خلال هذا التأسي نحقق في ذاتنا قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أولا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، هذا الشرط الأول في التأسي بنبي الله إبراهيم، أن تقولوا لقومكم إنا براء منكم. فهم هذا الشرط يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن أفهم إيش معنى براءة، التبرؤ، ما معنى التبرؤ. ثم بعد ذلك إذا علمت التبرؤ أتبرأ ممن؟ فبتحقق هذين الأمرين يتحقق فيك الشرط الأول. البراءة كما في مختار الصحاح برئ بمعنى سلم وخلي وفارق. سلم وخلي وفارق. يقول صاحب مختار الصحاح: بارأ الرجل زوجته أي فارقها، وبارأ الرجل شريكه أي فارقه. إذن معنى براء أي سليمين خالين، وكذلك مفارقين، هذا معنى البراء. فإذا علمت هذا عليك أن تعلم ممن تتبرأ. هذا الأمر يحتم عليك أن تحيط علما بالفرق الموجودة في المنطقة التي تتواجد فيها وعقائد هذه الفرق. فمن كان على منهاج أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تتبرأ منهم. فإذا وجدت فئة ليسوا على منهاج أهل السنة والجماعة عليك أن تتبرأ منهم، لأن هذا هو الشرط الأول في التأسي بنبي الله إبراهيم: إنا براء منكم. فالفرق الموجودة في الساحة الآن إما أنهم كفار أصليون ويلتحق بهؤلاء العلمانيون، وإما أنهم مشركون أصليون ويلتحق بهؤلاء المشركين المتصوف، ويلتحق بهؤلاء المشركين جماعة الحزب العراقي، ويلتحق بهؤلاء المشركين المرجئة. أما الرافضة لا نتحدث عن هؤلاء لأن هؤلاء ليسوا مسلمين، فلا نذكرهم في حديثنا لأن هؤلاء ما لهم علاقة بالإسلام. إذن علمت ما معنى البراءة بمعنى سلم وخلي وفارق، ثم أحط علما بالفرق الموجودة وبعقائد هذه الفرق، فعلمت أن المتصوفة عندهم شرك دعائي، وعلمت أن الحزب العراقي لديهم شرك طاع. إذن هذه الآية تلزمك إذا أردت أن تتأسى بنبي الله إبراهيم عليك أن تتبرأ من هذه الفرق. كيف؟ أن تكون خاليا من عقائد هذه الفرق، ليس فيك شيء منهم تفارقهم بذاتهم، وتفارقهم وتكون خاليا منهم. فإذا تحقق فيك هذا الأمر فتحقق فيك إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. وهذا الأمر يدخل في الولاء والبراء كما تعلم. فمن كان على الإيمان ونسأل الله العافية ثم أقرب الناس إليه في الطرف الآخر فعليك أن تتبرأ منه: إنا براء منكم. وهذا لا يمنع أن تدعوه إلى الله عز وجل وأن تبين له الحق الذي خفي عليه أو الحق الذي أعرض عنه، لا يمنعك من أن تدعوه، ولكن عليك أن تتبرأ من كل من كان خارج دائرة أهل السنة والجماعة. والصحابة كانوا بهذه المنزلة، ولهذا أكرمهم الله عز وجل بالذكر في القرآن. على سبيل المثال مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه في غزوة بدر كان من ضمن الأسرى أخ له اسمه عزيز بن عمير، وجد أحد الصحابة يشد وثاقه لأنه أسير، رآه مصعب فقال للصحابي: شد وثاقه فإن أمه ذهب متاع. فقال عزيز لمصعب أخي بالنسب، قال: أهذه وصاتك في وأنت أخي؟ قال: بل هو أخي من دونك، هذا الذي يربطك هو أخي، أما أنت فلا. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن الشرط الثاني بعد أن علمت الفرق وتبرأت من هذه الفرق وأصبحت خاليا من التعلق بهم وفارقتهم، عليك أن تعرف معبوداتهم من دون الله عز وجل. طالما أنها فرق ضالة إذن لها معبودات من دون الله عز وجل، عليك أن تعرف عقائدهم حتى تتبرأ من آلهتهم. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فكل فرقة لها نوع من العبودية لغير الله عز وجل عليك أن تتبرأ من هذه الفرقة وأن تتبرأ من معبود هذه الفرقة. ولكن في مسألة المعبود علينا أن نميز بين أمرين. بعض المعبودات نتبرأ منها بذاتها أي من ذاتها، أما بعض المعبودات لا يمكن أن نتبرأ من ذاتها. المعبود إذا كان صنما أو حجرا أو شجرا هذا نتبرأ منه بذاته، أي لا نقر له بألوهية، لا ينفع ولا يضر. أما بعض المعبودات لا نستطيع أن نتبرأ من ذواته. أنت تعلم أن النصارى يعبدون عيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، فأنا أتبرأ من النصارى لكن لا يمكن أن أتبرأ من عيسى عليه السلام بذاته. إذن كيف أكفر بمعبودهم؟ لا أقر لعيسى بالألوهية، أي أنه لا ينفع ولا يضر بعد أن مات. كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه والحسن والحسين ما نستطيع أن نتبرع عن ذوات هؤلاء لأنهم مبشرون بالجنة. إذن كيف وأنت تعلم أن الرافضة يعبدونهم، إذن كيف أتبرأ من معبوداتهم؟ أي أن لا أقر لهم بأنهم آلهة يعبدون من دون الله، وأن لا أقر لهم بأنهم ينفعون أو يضرون أو يجلبون خيرا أو يدفعون شرا. إذن كفرنا بكم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كذلك الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا نستطيع أن نتبرأ من ذاته والله حسيبه، لأنه معروف أنه من علماء أهل السنة، ولكن هذه الفرقة الضالة جعلته لنفسه علما ثم أضافت إليه من الخزعبلات ما أنتم عالمون به. إذن ما نتبرأ عن ذات عبد القادر الجيلاني، ولكن نتبرأ كونه يعبد من دون الله، أن يدعى من دون الله ويتوسل به من دون الله ويطلب به منه من دون الله، ولا نقر له أنه ينفع أو يضر أو يجلب خيرا أو يدفع شرا. إذن إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أما بالنسبة لموضوعنا بالنسبة لهذه الحكومات الطاغوتية، عليك أن تتبرأ من هذه الحكومات بذاتها بكل تشكيلاتها، وأن تتبرأ من معبوداتهم. وسبق أن قلنا أن معبودهم لجنة كتابة الدستور، عليك أن تتبرأ من هذه الحكومة وأن تتبرأ من معبوداتهم لجنة كتابة الدستور. إنا براء منكم ومما تعبدون أي تطيعون من دون الله عز وجل. كفرنا بكم، ومعنى كفرنا بكم أي لا نقر لكم بهذا المعتقد الذي أنتم عليه، فلا نقر للرافضة دينهم ومعتقدهم، ولا نقر للمتصوفة دينهم ومعتقدهم، ولا نقر للحزب العراقي معتقدهم ودينهم لأن دينهم دين الديمقراطية، ولا نقر لهذه الحكومات الطاغوتية بالحكم ولا بالحاكمية، لا نعترف بهم حكاما ولا نعترف بهم بما يحكمون به أيضا من القوانين والدساتير. إذن كفرنا بكم أي لا نقركم على ما أنتم عليه، ولا نقر لكم بحكم ولا حاكمية. فمن تحقق فيه هذه الصفة أو هذا الشرط فقد تحقق فيه الشرط الثالث من التأسي بنبي الله إبراهيم على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. وبدأ الشرط الرابع، وبدا بيننا وبينكم العداوة. ومعنى بدا أي ظهر وبان على من أراد أن يتأسى بنبي الله إبراهيم وأن يكون من أهل هذه الآية، أن يظهر من العداوة لهؤلاء الطواغيت ولهذه الفرق الضالة ما يستطيع. والله تبارك وتعالى أعلم بقدرات كل واحد منا، وبعد ذلك نحن أيضا على علم بقدراتنا. والعداوة المطلوبة هنا أن تظهر لهؤلاء الطواغيت من العداوة على الجوارح ما تستطيع. وبدأ بيننا وبينكم العداوة، العداوة هنا على الجوارح، أما من لم يظهر لهم العداوة هذا ليس من المتأسين بنبي الله إبراهيم، وبالضرورة لم يكفر بالطاغوت. بدأ بيننا وبينكم العداوة. ثم بعد ذلك طبعا هناك كلام لأظن عبد الرحمن آل الشيخ كلام طيب أقرأه في مسألة إظهار العداوة. يقول عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله وهو من أبناء محمد بن عبد الوهاب كما تعلم في الدرر السنية قال: لا يتصور أن أحدا يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين. لا يتصور سواء كانوا فرق ضالة أم حكومات طاغوتية، لا يتصور أن أحدا يعرف التوحيد ويعمل به ولا يعادي المشركين، ومن لا يعاديهم لا يقال له عرف التوحيد وعمل به. من لا يعاديهم لا يقال له عرف التوحيد أو عمل به. إذن التوحيد مع عدم عداوة هؤلاء لا يعتبر توحيد. عليك أن تظهر من العداوة لهؤلاء الطواغيت بقدر ما تستطيع. ثم بعد ذلك الشرط الخامس: والبغضاء، أي أن تضمر لهؤلاء الطواغيت من البغض في قلبك ما الله عز وجل به عليم. بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وأنت تعلم أن البغضاء من أعمال القلوب والبغض ضد الحب. يقول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إذن حب هؤلاء مع الإيمان بالله ما يجتمعان في القلب، وإنما يجتمع في القلب الإيمان بالله والبغض لهؤلاء الطواغيت، لأن البغض من ضمن التأسي بنبي الله إبراهيم. أذكر قصة ذكر لي أحد المشايخ، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في علمه. هذه مسألة العداوة والبغضاء والولاء والبراء. قال: كان في أحد علماء التابعين في خراسان اسمه بهلول، ما ذكر لي المصدر وإنما سمعت منه مباشرة، أرسل غلاما له إلى صاحب حانوت لكي يشتري له زيتا بدرهم، فذهب الغلام إلى صاحب الحانوت وكان نصرانيا، قال: زيت بدرهم. فقال النصراني: لمن الزيت؟ قال: لبهلول. فقال النصراني: انظر يا هذا، كما أنكم تحبون بهلول لدينه فنحن نحبه لأخلاقه، هذا زيت بدرهمين، يعني زيادة في الكمية. رجع الغلام بالزيت إلى بهلول رحمه الله، وجد أن الكمية أكثر مما يشترى بدرهم، فسأل الغلام: إيش هذا؟ قال: النصراني عندما علم أن الزيت لك ضاعف في الكمية. فكر قليلا ثم قال: ارجع يا غلام بالزيت إلى النصراني، فإني أخشى إن وضبت على الأكل من هذا الزيت أن يقع شيء من محبته في قلبي، فأكون ممن قال الله عز وجل فيهم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. بأمثال هؤلاء وصل الدين إلى خراسان يا شباب. وذكر لي الشيخ الذي حدثني بهذا الأمر كأنه كان في السجن، قال: استدعانا مدير السجن وكان أحد الضباط قد جاء في زيارة إلى السجن، وكنا ثلاثة، جاءوا لنا بالشاي، أحدنا كان صائم كفاه الله عز وجل شر هذا الشاي، الثالث شرب وأنا امتنعت عن الشرب، فقال لي الضابط: لماذا لا تشرب الشاي؟ قلت: أنا لا أشرب الشاي الذي أنت تأتي به. قالوا: لماذا تشرب الشاي الذي نعطيك إياه في السجن؟ قلت: ذاك شيء أشترك فيه مع الجميع، أما هذا شيء أنت خصصته لي ولا أريد شيئا أنت تخصني به. أمثال هؤلاء أكرمهم الله عز وجل بالجهاد وكتب على أيديهم ما كتب من الفتوحات ولله الفضل والمن. إذن يا شباب الآيات عندما نقرأها لا نفهمها حتى نتحدث بها، بل نقرأها حتى نفهمها ونعمل بها، لأن العلم بغير عمل لا خير فيه. الله عز وجل عندما يحاسبنا يوم القيامة ونقف بين يديه، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن علمه، ما يقول ما قال به، بل عن علمه ماذا عمل به. هذه الآيات ما أنزلها الله عز وجل فقط حتى نتعبد بتلاوتها، بل نتعبد ونفهم ونعمل. إذن هكذا نكفر بهذه الحكومات الطاغوتية. هذا ما ينبغي للمسلم أن يعرفه، أو يجب عليه تجاه هؤلاء الطواغيت. الواجب الثاني تجاه هؤلاء الطواغيت أن لا تقاتل دفاعا عنهم بأي نوع من أنواع القتال، لا بالسلاح ولا بالكلمة ولا بالإشارة ولا بأي نوع من أنواع المعول، لأن أحيانا الكلمة إعانة. حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من العلماء من حسنه ومنهم من ضعفه. قال: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. إذن الإعانة تكون أحيانا بالكلام. جاء يوم القيامة وقد كتب بين عينيه أيس من رحمة الله. إذن لا نعين هؤلاء، لا نقاتل دفاعا عنهم، يجب علينا أن ندرك هذا الأمر بأي نوع من أنواع القتال. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل، قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. غدا إن شاء الله تعالى سنتحدث عن هذه الآية. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الحديث الحديث فيه ضعف. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. إن صح الحديث، بعض العلماء صححوه، إن صح الحديث يذكرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة بعملي. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن الرحمة تدخل بالرحمة. هذا قد كتب بين عينيه إن صح الحديث آيس من رحمة الله. إذن المعونة قد تكون بكلمة. غدا إن شاء الله تعالى إذا يسر الله عز وجل لنا في العمل ومد في الأجل سنتحدث عن هذه الآية بإذن الله. هناك موقف ثالث عليك أن تعرفه أيضا تجاه هؤلاء الطواغيت: ألا توليهم أمرك. ألا توليهم أمرك، أي أن الوزير الفلاني إذا أصدر أمرا أنت غير مشغول بهذا الأمر، لأنك غير تابع لوزارة من هذه الوزارات. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هذا أيضا ينبغي لكل مسلم، يجب عليه أن يعرفه أيضا تجاه هؤلاء الطواغيت. الشيء الآخر عليك أن تتجنبه، أي أن لا ترتبط بهم بأي نوع من أنواع الارتباط. دليل ذلك من كتاب الله عز وجل، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنت تعلم أن دلالة الاجتناب على الترك أكثر من دلالة الحرمة على الترك، أشد من دلالة الحرمة. لأن الله عز وجل عندما قال: حرمت عليكم الميتة، بإمكاني أن أتواجد في غرفة فيها ميتة، لست ملزما شرعا بمغادرة هذه الغرفة. لكن لا قدر الله إن وجدت في مكان وفيه نزعة خمر، شيء قليل من الخمر، واجب عليك أن تغادر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي لا يجوز لك أن تتواجد في مكان فيه خمر. ولهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن في الخمر سبعا، شاربها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرة، كل هؤلاء ملعونون. لماذا؟ لأنهم لم يجتنبوا الخمر. إذن اجتناب الطاغوت، الله عز وجل عندما أمرنا بالاجتناب أي أن لا نرتبط بهؤلاء بأي نوع من أنواع الارتباط. أما الوظائف إذا يسر الله عز وجل لنا، وكان هناك مجال سنتحدث عن الوظائف التي تكون مع هذه الحكومات الطاغوتية على مستوى الوزارات بإذن الله تعالى. هذا أمر يجب عليك أن تعرفه. أيضا مسألة أخيرة عليك أن تدركها، أيضا ذكرناها أمس، عليك أن تقاتله، عليك أن تقاتله، إذن عليك أن تكفر بهم، عليك أن لا تقاتل دفاعا عنهم، عليك أن لا توليهم أمرك، عليك أن تتجنبهم، عليك أن تقاتلهم. يقول الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فاتني يوم أمس أن أنقل لكم كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة قتال هؤلاء الطواغيت. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه السياسة الشرعية أو في مجموع الفتاوى، لاحظ نص كلام ابن تيمية، قال رحمه الله: وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، وامتنعت عن بعض شرائعه الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل الصديق وسائر الصحابة مانعي الزكاة. هذا نص كلام ابن تيمية في مسألة القتال، أعيد إن شاء الله. وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل الصديق وسائر الصحابة مانعي الزكاة. هذا في كتاب مجموع الفتاوى. أما قوله الآخر قال، هذا في السياسة الشرعية: وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة. المقصود بالطائفة الممتنعة جماعة امتنعت عن شرع من شرائع الله عز وجل، ولديهم قوة ولديهم شوكة. لاحظ قول ابن تيمية في الطائفة الممتنعة بشوكة، وهذه هؤلاء الطواغيت ممتنعون بشوكة كما تعلم، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، صحوة، والأخير هذه المشكلة إيش هذه؟ الحشد الشعبي. الحشد الشعبي. الله يجزيهم جميعا، نسأل الله أن يهديهم ويأتي بهم. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها؟ على قولين. هذا في ركعتي الفجر، طالما جماعة بقوة امتنعوا، من الفقهاء من قالوا قتالهم واجب ومنهم من قال لا. لاحظ تكملة قولي: فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق. هذا بالاتفاق، الواجبات ما جاء في الدين من واجبات ومحرمات ظاهرة، مسائل هذا التي تعرفونها، والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق، أي المسلمون متفقون على قتال الطائفة الممتنعة إن امتنعت عن إحدى الواجبات في الدين أو أتت بإحدى المحرمات من الدين. له قول ثالث أيضا في السياسة الشرعية، قول ابن تيمية رحمه الله، يقول: فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج من شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. فلا يقال لنا كيف تقاتلون وهؤلاء يصومون ويصلون ويشهدون أن لا إله إلا الله، لأنهم إن أتوا بهذه الأقوال فقد أتوا بما أخرجهم من ملة الإسلام. جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.